صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد، يقول السائل: هل يصح القول بأن معنى الكبر هي الطرق التي في السماء التي تسير عليها الطائرات والذبذبات التي تنقل الاتصال والأقمار الصناعية مثل طرق السيارات؟ والله هذا شيء ما عرفناه ولا ندري عنه، هذا ما ندري عنه. نعم.